diablo. طب خلص. تمام. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرفهم وخاتمهم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال وهو أصدق القائلين: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، دعا إلى الله تبارك وتعالى ولم يأل جهدا في تبليغ دعوته، فأدى أمانة الله تبارك وتعالى كما أمره الله، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى تركنا على البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء، وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى سنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وبينا روايات الحديث وقلنا مع صحتها كل رواية تحمل معنى وهدفا. قلنا الرواية التي فيها الاكتفاء بكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة أو هذه الرواية جاءت في دعوة أهل الوثن، أهل الصنم، أمر أن يقاتلهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتركوا الأصنام ويدينوا لله الواحد القهار. والرواية الثانية التي فيها حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جاءت في أهل الكتاب لأنهم يعتقدون بألوهية الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التي فيها كلمة التوحيد والصلاة والزكاة فجاءت في شأن المسلمين الذين تقهقروا ورجعوا عن إسلامهم، ولذلك حاربهم الصديق رضي الله عنه وارضاه. واليوم معنا حديث جديد عن عبد الله بن أبي أوفى، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي رواية عند مسلم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم. وهذه الرواية يعني لعلنا ذكرنا شيئا مما فيها عند الحديث الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي. بينا معنى يعني من هذا الحديث، أخذنا فائدة ضممناها بالحديث الماضي، ولكن لا مانع من ذكرها مرة ثانية. أولا الرواية عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن علقمة أبوه كان مسلما وهو مسلم، لذلك نتربى عنهما نقول رضي الله تعالى عنهما، وهو أسلمي يعني من قبيلة أسلم، وقبيلة أسلم من أهل مكة من المهاجرين يعني ممن هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق، شاهد الخندق وخيبر وما بعدها، وشاهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك روى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن رجلا رأى عبد الله بن أبي أوفى وفي ساعده ضربة، فسأله مما هذه الضربة؟ فقال: هذه الضربة ضربتها يوم حنين. فقال: أشهدت حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شهدتها وما قبلها وما بعدها. وظل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قبض النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ترك عبد الله بن أبي أوفى المدينة ذاهبا إلى الكوفة، وظل بالكوفة واستقر بها وبنى بها بيتا، وتوفي فيها، ولعله آخر من توفى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة، توفي سنة 87 من الهجرة. عبد الله بن أبي أوفى يروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى غزواته خطب في الناس وقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا نهى عن تمني لقاء العدو؟ لأشياء كثيرة، لأشياء كثيرة. أول شيء، لأن تمني لقاء العدو يزيد المرء إعجابا بقوته، يضفي على الإنسان إعجابا بقوته، وإذا ما أعجب المرء بقوته لم يهتم بقوة عدوه، ومن ثم يغفل عنه. ومن غفل ولم يهتم بقوة خصمه لعله يغلب. لماذا؟ لأن النظر في واقع الأمور يختلف عن النظر فيما في الخيال. أنا أتخيل أن عدوي ضعيف ومن ثم أتمنى أن ألقاه، لكن إذا لقيته لعله أقوى مني، فعندها على أرض الواقع تتغير المعالم، ومن ثم لعل عدوي يرزق النصر على حسابي أنني تمنيت ولم يكن عندي استعداد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تمني لقاء العدو. ثانيا لقاء العدو فيه مشقة على النفس، فيه مشقة على النفس بجانب أنه يفقدك أن تحتاط ويغريك بعافيتك، فيه مشقة على النفس. لذلك يا جماعة ترى في الشريعة النهي عن التمني، لم يأمر الله تعالى بالتمني، إنما نهى عن ولا يعني في حق المؤمنين ولا يتمنى ولا تتمنوا ما فضل خصوص النساء ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. إذن التمني آفة، وآفة التمني بادية في القرآن. انظر أنت في حال المرسلين، في حال المرسلين من المرسلين تمنى وحصل على أمنيته؟ آدم عليه السلام تمنى الخلود أم لا؟ لكن لما تمناه حصل عليه أم كان مآله الأرض؟ كان مآله الأرض. من بعد آدم عليه السلام موسى عليه السلام تمنى الرؤية أم لا؟ تمنى الرؤية، هل منحها؟ لا ما منحها، إنما قال انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وهكذا سليمان لما تمنى 1000 ولد كما ذكرنا في الرواية يعني إيه منذ أسبوعين ما ضايا، جاءه 1000 ولد أم جاءه شق ولد؟ شق ولد. وهكذا حتى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تمنى على الله أن يسلم عمه أبو طالب جاءه العتاب، ربنا قال له إيه؟ إنك لا تهدي ها من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من نظره الثاقب ومما أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن أوحى إليه أن انهى أمتك عن تمني لقاء العدو. لماذا؟ لما ذكرنا من حيثيات، لقاء العدو سبيل للعجب، وإذا ما أعجبت بقوتي غفلت عن قوة عدوي، وإذا ما غفلت عن قوة عدوي لم أأخذ الاحتياطات اللازمة، وعند عدم احتياطاتي أرى على أرض الواقع خلاف ما آمل، ومن ثم أضيع فيشق الأمر على نفسي. وهذا ما كان في غزوة أحد، المسلمون بعد بدر أحسوا بعافية أم لا؟ أحسوا بعافية. غزوة بدر سمعت في الدنيا كلها، الغادي والرائح يحمل لقد هزم محمد وأصحابه قريشا، حتى القبائل المجاورة خافت، أصبح فيه رعب، سمعت الغزوة تسميعا كبيرا، والصحابة فرحوا بالنصر، فرحوا بالنصر. ولكن غزوة بدر كان لها أثر فعال على سكان المدينة، سكان المدينة ما كانوا مؤمنين خلص، بل كان منهم مؤمنون خلص وكان منهم منافقون، فالمنافقون خافوا على أنفسهم، خافوا على أنفسهم، قالوا ندخل معهم، انتصر ندخل معهم، ندخل معهم ونعلن إسلامنا، فأعلنوا إسلامه. ولما كان في غزوة أحد كان الجيش جرار أم لا؟ كان جرارا في أول أمره، هم كانوا في بدر كانوا كام؟ 314، لكن في أحد كانوا كام؟ في أول خروج كانوا 1000 وفوق 1000، وسرعان ما انخزل المنافقون قالوا نعملها فيهم يلا. احنا دخلنا من قبيل يعني ايه ان نسلم في انفسنا، والان هم في فرصة ان احنا ندغدغهم. تخلف التلت. اذا القوة، ما هي السبيل للنصر؟ القوة العددية ما هي سبيل النصر؟ ولما دخلوا جاء الرسول عليه السلام وخطب في الناس واوصاهم بوصايا ونص بالرماه على تبت الرماه، وقال لهم مهما حدث لو انتصرنا لا تتركوا، لو انهزمنا لا تتركوا المكان، سواء قتلنا ظلوا في مكانكم، انتصرنا ظلوا في مكانكم. واعطاهم حيثيات النصر. حيثيات النصر: ايمان بالله تعالى، قتال من اجل الهدف، ثبات، ذكر الله ودعاء، صبر، تواضع. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اكمل يا شيخ محمد ابو علي، نسيت يا شيخ محمد ابو علي، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. الايه دي يا جماعه احفظها صم، ده دي فيها عناصر الحرب، فيها اركان القتال. الايه دي فيها اركان القتال: الايمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الله المتمثل في الدعاء، ثم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأوامر، ثم الثبات والتزام صف المسلمين وعدم التنازع، ثم الصبر، ثم بعد الصبر التواضع. هذه أركان القتال. وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا، ولكن سرعان ما رأى المسلمون في المشركين تقتيلا فرحوا، قالوا الآن الدائرة اليوم لنا. فلما فرحوا ترك الرماة أماكنهم، ولم يثبت إلا أميرهم وبعضهم، والكثرة نزلوا فرحين، ظنوا أن الأمر انتهى وأن النصر محقق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم: لا تتمنوا لقاء العدو، احتط لنفسك واستعد وانظر في قوتك، مع احترامك لقوة غيرك، مع احترامك لقوة المنافس. يا أخي ده حتى في اللعب، شوف هذا في الجد، ده حتى في اللعب، إن لم ينفذ قانون الجد في اللعب لا ترى لعب. ايه رأيك في كده؟ مش ده الواقع؟ بيبقى داخل مثلا يلعبوا فريق فلان، يقوم يقول ده احنا غلبه، يقوم ممكن الثاني يغلب الاقوى. لماذا؟ لان الاقوى دخل يعني وهو في خلاص، هو في ظنه انه لم يجاره. شوف الحرب، اهل الكوره اهل اللعب اخذوا فنونهم من خطط الحرب. شوف احنا الامر الجد عندنا اليوم ما له مكان، اللعب هو له المكان، اللاعب واللاعبون هم النهارده لهم مكانه، واهل الجد لا مكان لهم، نسال الله العفو والعافيه. لذلك انتبه، لا تتمنوا لقاء العدو. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يوصي ولده الحسن، يقول له: يا بني لا تتمنى لقاء عدوك، ولا تطلب المبارزة، وإذا طلبت لها فأجب. الله، إيه الكلام ده؟ ما اوعى تطلب من حد بارزك، ما تقولش من يطلع لي في العمق، ما انت عارف عافيتك، لكن تجهل عافية الآخرين. ممكن واحد يروح ضايم يقول لك أني، ويهفك روسيه ويوقعك. لا تطلب المبارزة، فإذا طلبت لها فأجب. واعلم بأن نصرك على الله لأن الله وعد بأن ينصر من بغي عليه. ما لما واحد يقول لك قوم لي إن قلت لا هيلعبك، لكن لما تقوم له يبقى أنت بغي عليك أم لا؟ بغي عليك، والله تعالى وعد من بغي عليه بالنصر. الذين شوفوا أذن للذين يقاتلون، شوف يقاتلون مش يقاتلون، يقاتلون معناها أنهم بغوا عليهم، بغي عليهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم، وإن الله على نصرهم لقدير. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال يا بني لا تطلب المبارزة وإن طلبت لها فأجب، وأعلم بأن نصرك على الله لأن الله وعد بأن ينصر من بغي عليه. لذلك في هذه الجزئية إشعار بأن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تطلب الحرب أبدا، فإذا طلبت للحرب قامت، فإذا طلبت الحرب قامت، لكن لا تطلبها أبدا. واليوم يا جماعة الواقع المعاصر واقع مر، واقع ما عنده علم بحاله، عند المشاكل من الناس يقول لك إلهي يدخل العدو يحرقها. يا أخي خف ربك، يا أخي خف ربك، يعني هذا بتسمعه في كل مجال، خف ربك لا تطلب الحرب، والله لو قوتك ايه ده الحرب دمار، الحرب دمار. لا تتمنوا لقاء العدو، فيها إشعار لهذه الأمة بألا تطلب الحرب أبدا، فإذا طلبت هي للحرب حاربت، حاربت لماذا؟ لتدافع عن نفسها، لتدافع عن نفسها. لذلك لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. سؤال عافية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أسألك العافية واليقين، أسألك العافية واليقين، فما من إنسان إلا وفي حاجة للعافية، سواء عافية في البدن ظاهره وباطنه، سواء عافية في أمر الدنيا أو عافية في أمر الدين أو عافية في أمر الآخرة، العافية كلها مطلوبة، العافية كلها مطلوبة، وهي مطلب شرعي ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لأن العافية فيها حفظ العقل وفيها حفظ النفس وفيها حفظ المال وفيها حفظ النسل وفيها حفظ الدين، هي المقاصد كلها، هي المقاصد كلها. حفظ العقل عافية أم لا؟ عافية. حفظ النسل عافية؟ عافية. حفظ المال عافية؟ عافية. حفظ الدين عافية، وهكذا حفظ العرض عافية. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسلوا الله العافية، وكأنما في هذه الكلمة معنى آخر، المعنى يعني لا تطلب الحرب. لماذا؟ لأن الحرب تخلف الآتي، تخلف ضياع العقول وضياع الأموال وهتك الأعراض، وتخلف قتل الناس، وتخلف الفتنة في الدين. رأى فين هم كده صغار، هم كده عشانهم كده. وبالفعل يا جماعة الحروب المعاصرة لما دامت الحروب في البلاد المجاورة ايه الملاحظ؟ الملاحظ الأعراض مهتكة، تسمع كل يوم اغتصاب، بتسمع كل يوم 50 قتيل، كل يوم قتل مش عارف مين، كل يوم الناس في ذعر وفي رعب. لذلك ترى من الناس من يفتن في دينه يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، ومن ثم يمتنع عن التدين الصحيح ويمشي مع الناس. يقول لك يا عمي خليها ماشي يا عم الشيخ، ما انت شايف، ما انت شايف البلاء يا عم الشيخ. شوف، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه. في قوله وسلوا الله العافيه هذا المعنى في داخله، لا تتمنوا لقاء العدو، فان لقاء العدو يخلف هذه الاشياء، يخلف سلب العافيه. لكن اذا دعيتم فاثبتوا، مش فيها كلام، في فرق بينك انت تبدا وبين انك انت تبدا. لو بدات انت خلاص اللي يجرالك اتحمله بقى، اما لو بدات اثبت ولا تنسحب، اثبت واصبر وقم باركان القتال التي شرعها الله، عندها يكن النصر لك، لأن الله تعالى وعد بها. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. فاصبروا، يبقى الصبر ركن من أركان القتال، أهو ركنه، فاصبروا. طب والصبر يا ترى كيف يكون؟ ما احنا عندنا الصبر أقسام، في صبر على الأقدار عند فقد حبيب أو عند بيع ما كده. طيب طب ما هو القتال نفسه ده الصبر في القتال أعلى، وكيف يكون الصبر في القتال؟ يكون الصبر في القتال بأن المرء منا لو كان في القتال وجرح ما يتأففش ولا يتأخخ، لا يقول أخ ولا يقول أف. انتبه، أنت مواجه لصف، أمامك صف يضرب فيك، إن رأى فيك خضوعا ركبك. لذلك أنت بتقرأ في الكتب إن فلان جعفر قطعت يده، عمل إيه؟ قال أي أوف، لا ده حمل الراية فين؟ في الثانية، فقطعت الثانية حملها في العضو. الله، ما كانش بيقول أوف ولا كان بيقول أخ. ما هو ده الصبر، هو ده الصبر في القتال. الصبر في القتال معناها أن تكتم الألم الذي نبى عندك من الحدث، من الضرب أو من الرمي أو من الطعن، تكتم ولا تظهر لعدوك أنك خانع. ده الصبر في القتال، وهذا هو الصبر الجميل، لأن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يصحبه جزع ولا شكوى، لا جزع ولا شكوى. قطعت ذراع بسرعة، سلب الثاني، سلب الثاني، وعنده صبر، الذراع بيجيب وعنده صبر، لا لا لا جزع، لا جزع ولا شكاية، لا جزع ولا شكاية. وبعدين يا جماعة احنا بنقرأ في السيرة ان صحابي ذراعه قطع، وباللغة العامية تدلدلت على ايه؟ على جنبه، فاتكأ عليها برجله وانخلع منها وذهب الحرب. يا جماعة الكلام ده كان في الخيال، لا مش في الخيال، ده صحيح. لكن لماذا؟ لانهم بالفعل صبروا، صبروا. ما هو واصبروا، ده الصبر، ده الصبر الجميل. لذلك فإذا لقيتموهم فاصبروا. يا الله، الصبر صعب، صعب جدا، لا تطيقه إلا النفوس الكبار، النفوس الكبار، كبار. ما هو فاصبر، ها، كما صبر، يعني الرسل كلهم لم يصبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اللي هم كبار الشأن في الرسل. لذلك الصبر كخلق، خلق صعب جدا، لا تطيقه كل النفوس، الصبر مقاييسه كثيرة. إذا كان الصبر في الحرب إنه إذا تقطع يده ولا يتأفف ولا يتأفف. مين من يطيق هذا؟ مين؟ ده احنا بنقول امتحان يا جماعة، بنقول امتحان، مش بنقول حرب، مش بنقول احمل سيفك، بنقول احمل قلمك وتعال. بلاش تسيب قلمك في البيت، خد قلم اهو، خد قلم اهو اكتب. قاموا انخلع الناس ومشوا. الصبر فين يا جماعة؟ الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، الصبر ضياء. وكلمة ضياء ديت ذكرناها كثيرا، ولكن من قبيل وذكر، من قبيل وذكر. المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال فيما رواه أبو مالك الأشعري في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، قال: والصدقة برهان، والصبر ضياء. ركز معايا كده، نور وبرهان وضياء، صلاة وصدقة وصبر. الصلاة نور، النور احنا بالليل، بالليل نرى نور القمر ام نرى ضوء الشمس؟ نور القمر. هل يتبرر بنور القمر المرضى؟ هل في مريض الدكتور بيقول له اوعى تقعد تحت ضوء القمر؟ لا، لان ضوء القمر لا مضرة فيه، لا مضرة فيه. لا لا مش كده وبس، ده ضوء القمر يعني الله تعالى رتب عليه حياة الزرع ونضج الزرع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الصلاة بالنور، يعني معناها الصلاة لا تسقط بحال، ما بتسقطش أبدا إلا على نفساء أو حائط أو مختل عقليا والعياذ بالله. لكن بعد هذا مريض صحيح في حرب، في سفر، في إقامة، يصلي، خايف يصلي، آمن يصلي. ليه؟ لأني مش فاهمة برة، مثلها مثل القمر. طيب، قال: والصدقة برهان. صعب على النفس إنها تطلع فلوس، صعب. يبقى جاب أبو جاي يقول إن شاء الله هطلع النهاردة 10 جنيه هديهم لأختي. لما يجي الدار يقول لك خليهم 5 جنيه. لما يوصل دارها هي يقول 5 جنيه لو يحبها يديها 1/4 جنيه. هو الحال كده، النفس المال عليها صعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والصدقة برهان. البرهان ده شعاع، البرهان ده لا نور، شوف، لا نور ولا ضياء، ده شعاع. والشعاع احيانا بيلسع، افهم معايا، احيانا بيلسع الشعاع. لذلك الصدقة صعب على النفس اخراجها، صعب على النفس اخراجها. بعد كده قال: والصبر ضياء. ده الضياء ده اشد من الايه؟ اشد من الشعاع، اشد. الضياء حرارة الشمس، حرارة الشمس ده الضياء. طيب، الصحيح لو تعمد الجلوس امام ضياء الشمس تزداد صحته ام تنتقص؟ تنتقص. يقول لك ده دايخ ليه؟ اصله خد ضربة شمس، اصله خد ضربة شمس. الله، ده بسم الله ما شاء الله، يجور عربية يقول لك ده هو يا عم الشيخ راسه مفكوكة، ليه؟ خد ضربة شمس. يبقى الشمس تؤثر على الاصحاء، لذلك لا يحتمل الشمس كثير من الاصحاء، ولا يحتملها الا القليل القليل. ابويا وابوك في الغد طول النهار والشمس بتخبط في راسه، وبسم الله ما شاء الله في عافيه تامه. اني اطلع قدام الشمس 5 دقائق ارجع الف 7 لفات وقع، مش كده؟ ده الحال. لذلك صلى الله عليه وسلم قال الصبر، وربنا قال: فاصبر كما صبر اولو العزم. يبقى معناها الصبر من الاخلاق الكبار، والاخلاق الكبار لها نفوس كبار. لا يطيق الاخلاق الكبار النفوس الصغار، لا، بل يحتاج الى نفوس كبار. لذلك الصبر، الصبر يا جماعة، الصبر على الطلب، الصبر على القدر، الصبر على طاعة الله، الصبر في البعد عن معاصي الله، الصبر في الالتزام. الالتزام أول حرب. في الالتزام أبوك هيهجرك. يعني بالأمس القريب أتاني رجل قال لأبويا يعني حلف على أمي بالطلاق علشان أحرق اللحية، حلف على أمي بالطلاق ومنعه وقيدني بجنزير وقعدني في الدار لأن واحد قال له ابنك ماشي غلط. أصبح طريق الالتزام غلط. تم بتوع البنجو ليل نهار بلف في الشوارع مع ازاي؟ قول الحمد لله ان ربنا عفى ابنك وبروح الجامع. بتحلف عليها بالطلاق ليه؟ فين صبرك؟ صبرك فين يا مسلم؟ فين صبرك؟ فاصبروا. واذا الحديث فاذا لقيتموهم فاصبروا، فاصبروا. يبقى انت هم طلبوك اوعى تعمل فيها بدت انك انت لا، اصبر. ان طلبت لها فاصبر. واعلموا، شوف بعد الصبر، واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. لما وصلنا بالصبر، الصبر فين هنا؟ الصبر في القتال، في القتال الذي لم نطلب، ده احنا طلبناه، ده احنا ادخلناه مرغمين. طيب مرغمين لكن برضه نصبر. وبعد كده حط لي ميزه قدام حافز كده، حافز قال لي اسمع ان صبرت مكانك اهو. مكانك فين؟ الجنة. والجنة فين؟ الجنة تحت ظلال السيوف حتى لا تهرب من السيف. يبقى الحرب كلها حرب عقدية ولا حرب عنصرية؟ عقدية. ما هو إيمان بالله ورسوله وطاعة لله ورسوله وصبر ودعاء وتواضع. الله. وبعدين ده جنة، ده هو بخاتم من قد الجنة. مش والجنة تحت ظلال السيوف. هو في المعمعة وشايف الإب بتطير والرجل بتطير. اوعى ترجع، ما تفرش، اصبر واعلم بأن الجنة تحت ظلال السيوف. الله يا جماعة، اللي قال الكلام ده هرب كم مرة من الحروب؟ هرب كم مرة؟ هو يوم أحد كم ثبت مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم واحد ثبت معه؟ ثبت معه 15 واحد، ثبت هو و15 رجلا وبعض النساء، وال15 دول ترسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم النساء. ترسوا، عارف ترسوا معناها ايه؟ عملوا حويجة حوالي كده حتى يتلقوا عنه السهام والرماح والسيوف. يبقى هو ما فر، لا هرب نسوانه ولا هرب بنفسه، لا ثبت. طب وفي يوم حنين لما فروا عمل ايه؟ ثبت وقال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا ما فرش، انا ما فرش. اذا يعني ممكن واحد يقول يا عم الشيخ ده دي تعاليم، بس هم كانوا في بيوتهم تعليمه هو، فهو على باله حاجه؟ ما هو بقى في بيته. لا يا حبيبي، ده هو بيقول هو في المعمعه، وهو في المعمعه انتبه. يبقى لذلك ما فر ولا هرب نساءه صلى الله عليه وسلم، انما ثبت في ارض الحرب، ثبت واوذي وجرح واشيع انه قتل. شوف، اشيع انه قتل. وبرضه لما اشيع انه قتل كان هناك برضه بعض المسلمين كده عندهم انهزامية، قال لك الله ما دام يا عمي الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ما نشوف واحد كده يروح لابو سفيان ويقول له، يقول له كده هديها شويه ونحلها ودي، ونخلع كل واحد يروح في حاله، ونخلع كل واحد يروح في حاله. فوقف انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه وتكلم كلام جميل جدا، قال لهم انتوا قاعدين ليه؟ انتوا قاعدين ليه؟ واحنا بنحارب عشان النبي؟ احنا بنحارب حرب لله، لله. وان مات النبي نحارب صلى الله عليه وسلم، وان مات نحارب، لا نعطي الدنيا ابدا. يا جماعه برضو كان في ناس كده لما شافوا الصف انخلع والامور اختلفت قالوا نروح نسوي القضية مع أبو سفيان. لا، ما فعلها الثابتون الراسخون الصابرون، لا ما فعلوه. ولذلك ينزل القرآن في إسر غزوة أحد نزولا يختلف عن النزول إسر غزوة بدر. لما تنظر في المصحف بعد غزوة بدر الآيات شديدة، وبعد غزوة أحد الآيات رقيقة. الله، يعني بعد الانتصار الآيات شديدة معناها ما تغترش، وبعد الهزيمة والضرب الشديد الآيات رقيقة معناها دي مش آخر مرة، قوم قوم واستعد من جديد، قوم واستعد من جديد. لذلك يا جماعة قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم منزل الكتاب. من الذي أنزل الكتب؟ الله تبارك وتعالى. والكتاب هنا لو صرفته على أنه جنس الكتب كلها السماوية يجوز، ولو قلت هو القرآن الكريم فقط يجوز. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. مجري السحاب هو الذي يحمل السحاب بين السماء والأرض، وهو الذي يحركه، وهو الذي يأذن بنزوله لمن شاء في أي وقت شاء بالقدر الذي يشاء، بالقدر الذي يشاء. يعني كنت زمان كده، زمان كده كان في دولة من الدول من دول الخليج المطر امتنع عنهم، امتنع عنهم نزول المطر، وطال الأمر سنة وسنتين، والمطر عندهم رئيسي، رئيسي في الحياة، لأن الأرض ما عندهم أنهار مثلنا، ما عندهم أنهار. فلعلهم يعني راسلوا بعض الدول الأجنبية في أمر المطر، يعني أشاروا عليهم بأن يرسلوا لهم طائرات محملة بنفرات الفضة، فتقف الطائرات فوق السحاب وترش نفرات الفضة لعلها تسقط المئة السحاب، لكن لم ينزل للأرض إلا نفرات الفضة فقط. ما هو الله تعالى يعذب بالسحاب أناسا وينعم به على أناس، والسحاب جند لله، والله يعذب بجنوده من يشاء. لذلك ممكن تبقى كده قاعد وشاف السحابه جايه مظلمه، تقول دي هتمطر، تقوم تسيبك وتعديك، وغيرك يشوفها يقول يا رب تنزل هنا، تشوفه وتعديه. وربنا جزاك في سوره الاحقاف: فلما راوه عارضا ايه قالوا هذا عرض ممطرنا بل هو فيه عذاب أليم. يبقى إذا يا جماعة دائما باستمرار كن على يقظة، كن يقظة. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. الأحزاب من هم؟ الأحزاب قبائل الشرك والكفر الذين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزبوا على حربه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تمني لقاء العدو، وبين صلى الله عليه وسلم أن على الناس أن يسألوا الله العافية، ثم قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهزم الله الأحزاب وزلزلهم وأرسل عليهم وسلط عليهم العواصف، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم في غزوة الخندق. بهذا نكون قد يعني ذكرنا ما يسر الله بذكره في هذه الرواية، ونقرأ بعض الأسئلة ثم ننصرف إلى الإغاظة. الإغاظة حيث لا إغاظة. سألش طبعا هو برضو من الغيظ، سؤال عندي هنا برضو في غيظ، فأنا من غاظ يعني. يقول: هل الزواج لطالب العلم المبتدئ في السن المبكرة أفضل أم تأخيره أفضل؟ يا أخي فرصة، هات لك لعيبة، فرصة لعيبة، فرصة مش هتلاقيها بعدين. الزواج المبكر للشباب عصمة، عصمة للطرفين. هل استبدال الثوب من غير الخيلاء حرام أم لا؟ الحرام منه حرام صغير ومنه حرام كبير. يعني الزنا حرام أم لا؟ النظرة حرام أم لا؟ لكن هل يستويان؟ كذلك الإسبال مع الخيلاء كبيرة، الإسبال بلا خيلاء مخالفة ولكنها صغيرة، حرام صغير. هو الحرام ذنب ولا مش ذنب؟ الحرام ذنب ولا مش ذنب؟ ذنب ذنب. هل تقصير اللحية حرام؟ انت مسبتها بتاخد منها كل يوم ليه؟ ما هو اما يا ابيض يا اسود، يا ابيض يا اسود. لو يقول عندي، عنده هو عشان ما حدش يفكر عندي. السائل يقول: عنده بدلة، يقول جعلها للمسلمين الذين يريدون الزواج، فما الحكم في ذلك؟ يا عم جزاك الله خير، جزاك الله خير يا عم، بس اللي ياخذها يجيبها ثاني. هل الميت في القبر قبلة تختلف عن قبلة الأحياء؟ القبلة واحدة للأحياء والأموات. سؤال تعكير، يقول لي: ما رأيكم في ظاهرة الغش الجماعي التي حدثت في امتحان الجمعة الماضية؟ يعني بارك الله فيك، أنا جالس على الكرسي وكنت كل لحظة ألف وأدور، فيعني هل هو غيظ لأنك لم تمتحن؟ أو لأنك خدت القلم ومشيت؟ أو لأنك شفت الجوائز وريلت؟ ثالثا، الغشاش أنا عارف أسلوبه، اللي بشوف حط في اعتبارك ما هياخدش اليوم جائزة غير واحد مداوم على الحضور. امتحن عندنا في الأسبوع الماضي تقدم 67 طالب، هم الذين ثبتوا وصبروا، والباقيين سلكاوي سلكاوي، نطوا من فوق السلك وعدوا. والسبعة وستين فيهم سبع ورقات بلا أسماء، وفيهم ورقة فيها أسئلة الامتحان الماضي وعليها اسم الأستاذ، مش هقول اسمه. عليها اسم الأستاذ، مش هقول اسمه. أسئلة الامتحان الماضي 12 سؤال، الامتحان ديها أربع أسئلة، الامتحان ديها أربع أسئلة. أنا مسكت الورقة، السؤال الأول كتب الحديث بنص، الثاني الحديث بنص، الثالث الإجابة فين؟ الإجابة فين؟ مش لاقيها خالص. ده دي الامتحان الماضي، دي الامتحان الماضي، هو الظهر جابها في جيبته وسلامها هنا. تمام؟ وامتحن يعني الأسماء المسجلة 60 اسما مسجلة، 57 جابوا درجة النجاح، وثلاثة لا، هم ناس محترمين لعلهم كانوا أول مرة يحضروا ففوجئوا، فهم كتبوا الأسئلة ومن قبيل أمانة تركوها، يعني كل سؤال في صفحة وفاضي. مع برضو هذه أمانة، وانت بتقول غش جماعي، طب لو غش جماعي دول مش غشوا ليه؟ لحظة معاي، لو غش جماعي دول مش غشوا ليه؟ ثالثا أو سادسا، الأسماء اللي فازت اللي هم خدوا جوائز، احنا قلنا 57 نجحوا، عندنا 20 جائزة، العشرون هؤلاء جابوا فوق التسعين، من تسعين لمية، من تسعين لمية، ما دون التسعين أقل واحد جايب ستين، أقل واحد جايب ستين درجة. إذن عندنا عشرون من تسعين إلى تسعة وتسعين، ما حدش جاب مية، إلى تسعة وتسعين. في ناس حسنوا مراكز قديمة وناس نزلوا على المراكز القديمة. اللي حسن الأصول اللي احنا ندفعه للأمام ندفع جهاز أعلى شوية لأنه حسن، واللي نزل برضو بنحفظ غرامته وبنجهز جائزة، لكن برضو جائزة أقل من المرة الماضية. والجديد بنعطيه جائزة التحفيز، والحكاية ماشية إن شاء الله بالترتيب كده. ما يصلح بالترتيب كده، ما تحرمش حد. لا برضو المحروم محروم، افهم معايا. بس أنا لما يعني الامتحان الماضي أديك مثال، الحاج نجيب له الامتحان الماضي ما خدش جائزة، زعل، قلت له والله لو عملت مستحيل، هي لا يأخذها إلا من يستحقها. الامتحان ده مش هتصدق جاب كم الامتحان ده؟ جاب 97. ها ايه رأيك؟ يبقى الوقت هو يعني هو كان من السهل أجامله، اسمع شوي، كان من السهل أجامله، كان من السهل أجامله وأقول له خد جاهز يا عم الحجة. لا مش أنا، مش عندي مجاملات، مش عندي مجاملات. هو عارف، هو عنده إلي لغة، أنا عندي أنا إله، هو صيغة بقولها له بخليها تشغله، بقول له أنت ما كانش السبنس عايز جايزة، أقول له يقوم يزعل، أقول له لا ما شوف هو الحال كده، عايز جايزة ذاكر، جاب 97. الحاج مجدي للأسف نزل عن ثلث درجة مع زي لا امتحان اول امتحان كان فيه 98، الدور ده جاب 97، يبقى الحاج نجيب طلع فوق والحاج مجدي وصل له. يبقى لذلك الترتيب هو كده، مش عايزنا شفاعه في الامتحان. واللي حال جماعي انا بفرز ورقه ورقه، بفرز ورقه ورقه. يقول هو يأخذ مرتب والراتب لا يكفي المعيشة، وعنده طفلة مريضة ربنا يشفاها فيها، وتصرف من المال كثير في العلاج، وتحتاج إلى عملية وعملية قبل في القلب، وأمه تأخذ من ابن أخيها مبلغ من المال لتتصدق به على الناس، وأخذ من أمي مبلغ من هذا المال صدقة، فهل تصح الصدقة إلي؟ لو مال زكى لا، تعطيك أمك من حر مالها، وهذا فرض عليها، وهذا فرض عليها، تكفيك أن تسأل الناس، فرض عليها أن تقوم هي، ما دامت عندها مال فرض عليها أن تعالج ابنتك، بدل ما توزع برا، حر المال تعطيك منه، والزكاة لغيرك. أو حديث زوجة بتاع عبد الله ايه، حديث ابن مسعود من زوجته بتصرخ عليه، لكن دي امه. اذا كان المال من ابن اخيها تعطيه زكاة ابن اخيه، لكن هو بيقول بتعطي ابن اخيه، بتدي ابن اخوها هي. انا عندي سؤال قريت يا محمد، انت كاتبه؟ انا قريت السؤال. حديث اتاني جبريل فقال يا محمد إن ربك يقولك السلام، ويقول إن من عبادي من لا يستطيع من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. هذا حديث ضعيف، ولكن يعني معناه حسن، معناه طيب. كفاية عشان بس نقرأ الأسماء الفائزين والناس ما تطولش، لأن هذا الجو يعني الشمس طالعة. مين معاه ورقة اللي فيها الدرجات، اللي فيها الأسماء؟ شوف معاك كده يا شيخ أحمد، شوف معاك كده. طبعا كل واحد شافوه في اسم الرياضة هنجيب من تحت. أحمد السيد سعيد 60 درجة، شادي عبد المنعم حامل الكتاب، شوف شادي ليه حامل الكتاب، اللي عهدته الكتاب هنا وفي درس الأربعاء جايب 75، هل مش عندنا شفاعة؟ حاتم حسن محمد 75، أحمد محمود علي 83، محمد تاج 70، محمد غصن 70، محمد غريب محمد 70، محمد عبد السلام أحمد 70، إبراهيم عبد الله عطية 70، مصطفى محمد فتح عبد اللطيف 70، صالح محمد 70، محمد أحمد يونس 70، عبد الرحمن محمد أحمد 70، أحمد عبد الحميد أحمد 70، سيد محمد إسماعيل 74، أحمد منصور الجنايني 75، محمود أحمد عبد العظيم الحوت 75، محمد مصطفى العوضي 75، عصام عبد الحميد أحمد 75، محمود محمد سليمان 77، نبيل سعيد إبراهيم 75، سامح يوسف 75، محمد سيد أحمد 77، أبو رحيق 80، عبد الرحمن يحيى محمد زكريا 80، حفيدة الصحابة أخت من الأخوات 80، جزاه الله خير. حضرت حديثين فقط، حضرت حديثين فقط، يعني جاءت لقائين وجابت 80. أحمد إبراهيم سعيد 80، محمد وحيد أمين 80، حسن عبد الحميد البتري 83، فوزي إبراهيم مصطفى 85، إبراهيم محمد زيد حسين 85، عبد السلام فتح منصور 85، علي إبراهيم عبد الحق 88، عين ميم ألف، واحد كتب لي كده يعني على الورقة كده، عين ميم ألف 89، حسين الشوادفي 89، عزازي مهدي 89، أحمد إسماعيل أحمد 89، لغاية كده ما لهمش جواز. ما احنا مع احنا خلينا كده لحظة، احنا باستمرار التحفيز عندنا اللي فوق 90 ياخد جواز. شوف المرة القادمة اللي تحت دي هيطلع فوق ان شاء الله. خالد عبد الدايم محمد 90، محمود عبد السلام احمد محمد 90، ابراهيم الشوادفي 90، او ابراهيم وحسين اخوات، وحسيني اقدم من ابراهيم في الدرس، حسيني اقدم من ابراهيم في الدرس، لكن حسيني بيغيب وابراهيم بيحضر باستمرار. شوف الترتيب بقى ازاي اشرح لنا. عادل غريب 90، محمد موسى 92، تحسن اهو، انا شايف تحسن اهو، محمد عبد الحي 92، ابو معاذ، علي عبد العظيم 93، عبد الرحمن نايل 93، السيد ابو احمد 94، هشام حسونه 94، محمد احمد صبري النبتيتي 95، احمد عبد العزيز سويلم 95، احمد الجنايني 96، فتحي مسلم 97، ممكن فتحي نجيب البلاسي 97، مجد البلاسي 97، احمدي 98، مجدي عبد الحي 98، محمد مهدي 99. كده ايه الاسماء كده يعني ايه مركوزه واضحه اهو. لذلك انا عايز كل واحد ينظر الجائزه يبارك لاخيه عليها ويغتبط عليها. اللي مش كاتب اسمه يطلع بره. واحد ورد عندي من غير اسم هعلمها ليه؟ نعم؟ اسمه محمد سيد؟ ما هو ذكرناه 70. ما ايه هو اللي ذكر اسمك؟ هو 70 مش انت يا سيد؟ نعم؟ يا اخي الفاضل، يا اخي الفاضل، دايما باستمرار الماضي لا تنساه، لا خليه عندك، ذكرته قدام. انا قلت الان 7 ورقات بلا اسماء، وانا قلت يا جماعه احنا في امتحان، اكتب اسمك على اول صفحه فوق، واكتب الامتحان الثالث في مختصر البخاري. فسبع ورقات بلا اسماء اصححهم ليه؟ يبقى مضيعه. نعم؟ اللي ما حضرش بقى تبقى ايه يقابلني السنه الجايه. ياخد جايزه ثانيه. لذلك الاول قم يا شيخ محمد. حط تحت، حط تحت.